أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ضعنا حملها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك